القاهرة تقدم معلومة معزومة معلومة معزومة فكرة أعداد أحلام أبو نوارة تقديم السيد حسن. أيها الأصدقاء أهلا بكم مجددا. دائما نقول إنها دعوة للغذاء المتعدد، البدن غذاؤه الطعام، والعقل غذاؤه المعارف، والروح غذاؤها العقيدة، والقلب والوجدان الغذاء الخاص بهما هو الفن. في هذا اللقاء نحن على موعد مع معلومات في عزومة خاصة جدا سوف تبحر بنا إلى الفن والفكر والتاريخ والتعليم ومجالات متعددة أكثر، لأن ضيفتنا شديدة التميز الأستاذة الدكتورة عبلة سلطان، أستاذ الإرشاد السياحي الإسلامي والدراسات الإنسانية، تولت عمادة عدد من المعاهد الخاصة في هذا الميدان، ولها تجربة حياتية وإنسانية تستحق أن نتوقف أمامها وأن نستلهم كثيرا منها. أهلا بحضرتك دكتورة عبلة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا دكتورة عبلة سلطان. يعني حضرتك ميدان التخصص الدقيق الإرشاد السياحي الإسلامي. أيوة. صحيح؟ أيوة. أولا اختيار هذا الميدان لماذا؟ يعني أنا فعلا كان عندي فرصة من البداية، من أول ما التحقت بالجامعة أن أنا اخترت قسم التاريخ، لأن كان محبب إلي قوي علوم التاريخ والأثار والمعلومات جذبتني جدا، فالتحقت بقسم التاريخ وحبيته قوي قوي، وكان يعني ما درسته جدير بأنه يخليني أستمر فيه مدى عمري. طبعا أنا كنت بستقي المعلومات الأولية قبل التحاقي بالجامعة من القراءات الخاصة أو الحرة، وطبعا نمتها كلها بالدراسة العلمية الأكاديمية. فيعني في الحقيقة لما عشت في مجال التاريخ حسيت أن أنا بعيش أزمان كتير قبلي، وابتديت أشعر أن أنا هعرف كتير عن المستقبل كمان، لأن في الحقيقة كل حاجة قريتها وعرفتها في التاريخ في كل تخصصاته، يعني سواء التاريخ القديم سواء التاريخ الإسلامي الوسيط التاريخ الحديث، ده خلاني أحس أن أنا أعيش تجارب إنسانية عديدة على مدى مئات السنين. ده بيثقل خبرة أي إنسان، حتى أن الملوك والحكام من أقدم العصور كان أهم علم بيدرسوه إلى جانب اللغات الحية في وقتها هو علم التاريخ، لأن هي دي كانت السياسة في وقتهم، إزاي يحكموا إزاي يستفيدوا من التجربة الإنسانية. ولذلك أنا حتى الآن يعني لا أشعر بالدهشة من أي أحداث. جميل. وأقدر أتعامل معها وأتوقعها، ويمكن ده بيكون مصدر هدوء بالنسبة لي أحيانا في بعض الحالات اللي هي بتبقى الناس كلها في حالة هلع، لكن ده حقيقة على طول ذهني بيروح لمعلومة تاريخية أو تجربة إنسانية قديمة، وبعرف يمكن بدايتها إيه وممكن تكون نهايتها إيه، مع أخذ في الاعتبار طبعا تغير الزمن وتغير الأحوال والظروف والتقدم العلمي والتكنولوجي. يعني كما يقول الوجدان الشعبي المصري المدهش، يا مدجة عراس طبول. أيوة حقيقي فعلا، يعني وعمر ما دق الطبلة إلا لما قعدت سمعت كل نغماتها. بحب جدا كل حاجة تصادفني إن أنا أفهمها من وجهة النظر الخاصة بي ووجهة ازاي هي صدفتني وحستفيد منها ايه وحعمل بيها ايه. يعني مش مجرد بزيح المعلومة او بزيح الدقة او لكن بتعامل دايما مع تفاصيل الحياة كلها بفهمها. دكتورة عبلة سلطان اختارت ان تكون العزومة في لقائنا الليلة في القاهرة الفاطمية، وهذا يجعلني يعني أناقش مع دكتور عبلة المفهوم الشائع. يعني دائما يقال عن القاهرة الإسلامية قاهرة المعز، وينسى البعض أن القاهرة هي أربع قاهرات، هي الفسطاط عمرو بن العاص، وهي القطائع أحمد بن طولون، وهي قاهرة المعز، ثم القاهرة الصلاح دينية التي جمعت هذا كله معا. وأنا أريد أن أوصل المعلومة مع دكتورة عبلة. هو الحقيقة الفكرة اللي أنا بطرحها النهاردة عن القاهرة الفاطمية تحتوي هذا المضمون بالذات، لأن جامعنا في مصر وفي الخارج وكل من يشتاق إلى زيارة القاهرة بيقول أنا أروح أشوف القاهرة المعزية القاهرة الفاطمية، وبنستمتع وبنحبها وما بنزهقش منها. وأنا عارفة أن الموضوع اللي أنا هقوله يمكن مش بيشير إليه حد أبدا، ما حدش بياخد باله منه، لأن الكل بيختار الواقع اللي موجود وبيتكلم عنه في تفاصيل بسيطة تاريخيا، إنما ما حدش بيفكر إزاي وصلت وبنيت وأصبح فيه قاهرة اسمها القاهرة الفاطمية. يعني لما عايزين نزور بعد كده يبقى في ذهننا كل الأحداث اللي مرت بها هذه المنطقة وكل المساحة وطولها وعرضها واتبنت ليه وازاي والفكرة اللي قامت عليها. جميل. الحقيقة زي ما حضرتك أشرت بالضبط إن القاهرة الفاطمية هي وريثة أربع عواصم قبلها اللي حضرتك ذكرت الفسطاط، ودي طبعا اتبنت أيام الفتح وأيام عمرو بن العاص، وأيضا العسكر، ودي بنيت على أيام الخلافة العباسية، ثم القطائع، ودي طبعا بنيت في عهد الدولة الطولونية اللي هي كانت استقلت بالفعل عن الخلافة العباسية وبدأت تؤسس عاصمة خاصة بها. وهم الثلاث عواصم لم يكونوا بعيدين عن بعض، دائما كان البناء يمثل امتداد للفسطاط، لأن الفسطاط بينطبق عليها الفكرة الأساسية اللي قامت عليها المدينة الإسلامية، وكان أول غرض تقام عليه المدينة الإسلامية هو أن تكون في طريق التجارة وسهل التواصل بينها وبين دار الخلافة من أيام عصر الخلفاء الراشدين حتى إلى نهاية عصر الولاة، لغاية نهاية العصر العباسي. ولذلك أثر عن الخليفة عمر بن الخطاب أنه قال لعمر بن العاص لا تجعل بيني وبينك ماء. أيوة. وبالتالي انتقلنا من الإسكندرية إلى ما قبل نهر النيل. بالضبط. هم كمان في تأسيس، يعني حتى لو كانت الظروف هي اللي ألحت على عمر بن العاص أن يبني مدينة الفسطاط في هذا المكان، إلى أن جرت العادة فيما بعد أن تكون المدينة الإسلامية بعيدة عن المدن القديمة، وده اللي تم في كل البلاد اللي تم فتحها من عصر الخلافة الراشدة. يعني مثلا كان ممكن تبنى المدينة بالقرب من الأسكندرية، بالعكس بنيت المدينة في هذا المكان بعيدا تماما عن العاصمة القديمة اللي هي كانت شهيرة جدا جدا في العالم، العالم كله، اللي هي الأسكندرية. طبعا المدينة الإسلامية كان لها قواعد في البناء، وطبعا تطورت كتير جدا في العهود اللي هي تلت الفتح الإسلامي، ولكن على اعتبار تنظيم مش بس سياسي ولا عسكري إنما تنظيم إداري. يعني مثلا العواصم لغاية القطائع مدبنة الفسطاط والعسكر والقطائع كانت بتبقى مجرد أولا يبنى المسجد ويلحق به دار الإمارة، مش العكس، مش دار الإمارة يلحق به، أول حاجة يبنى المسجد وتلحق به دار الإمارة، ثم بيكون مصدر الجذب لكل المسلمين اللي هيعيشوا في المكان بيكون دايما في الأسواق اللي بتبنى حول المسجد ودار الإمارة. نعم. وطبعا احنا عارفين لغاية دلوقتي بنشوف حالات كده في بعض الأماكن الأثرية ان دايما كل مسجد بيبقى حواليه مجموعة من المحلات ومجموعة صغيرة جدا يعتبر سوق بسيط، هي عادة إسلامية قديمة جدا. كان ذلك في الفسطاط ثم في العسكر وأيضا في القطائع. في البداية كان اللي بيسكن في هذه الأماكن هم الجند اللي بيصلوا مع القائد الفاتح أو القائد العسكري. بمعنى آخر أن الشعب المصري البسيط لم يكن يسكن العاصمة في الفسطاط أو العسكر أو القطائع، لا كان في الثلاثة دول كان يسكن. نعم. لا هي ابتدت بعد كده وحاجلها إن شاء الله. هو في المرحلة دي كان بيبنى، يعني طبعا الفسطاط بنيت بجوار حصن بابليون والمنطقة دي كانت حصينة جدا، ولكن لابد أنها تكون عامرة لأن حصن بابليون برضو مبني على النيل علشان الحركة وسرعة الحركة واستخدام المراكب والتواصل، ولابد أن يكون في أماكن خدمات، والمنطقة اللي هي على طول على شريط النيل دايما هي كانت عيشة الناس، يعني كانوا دايما قريبين قوي ما بيتوغلوش جوه قوي في الأماكن البعيدة أو الصحراوية. بعد كده بتبنى الدور حوالين برضو زي دار الإمارة ثم المسجد دار الإمارة السوق وتبنى الدور والمساكن، كل مجموعة أو كل قبيلة بعد كده طبعا بدأ زحف القبائل العربية وبالذات في العصر العباسي إلى مصر بشكل كبير، فكل مجموعة أو كل قبيلة كانت تخطط لنفسها جزء في العاصمة وبتعيش فيه، وكانت ما دمنا قلنا أسواق يبقى لازم يكون أهل المدينة عايشين داخل هذا المكان بجوار الجند المسلمين. أهم شيء كان بيحرص القائد العسكري أو الفاتح مثلا من أيام عمرو بن العاص أنه يجد مكان للجنود علشان مش بس إقامتهم علشان تدريبهم، أيضا يكون ده مؤمن بشكل كبير، فكان الاختيار ما كانش بيتم أبدا جزافي ولكن بحسابات وإدراك، يعني إدراك عسكري وسياسي كبير. سلطان، نحن تحدثنا عن الفسطاط، العسكر، القطائع، القاهرة المعزية، قاهرة صلاح الدين، ومع ذلك سوف نطلق على المماليك الذين سيأتون بعد ذلك مصطلح البناؤون العظام. أيوه. وكأن ما شيد في عصر المماليك هو أهم ما شيد في العمارة الإسلامية في القاهرة، هل هذا صحيح؟ هو كثير جدا، هو كثير جدا، إنما يعني مش أهم ولا أقل، لأن العمارة الإسلامية كلها دي هوية وتاريخ وتجربة إنسانية عظيمة، وبعدين العمارة الإسلامية في العالم علامة بارزة على التطور الهندسي وفن العمارة بصفة خاصة، وعلى امتلاك خبرات كانت تراكمت عبر العصور، ولذلك نجد أن تطور العمارة في العصر المملوكي ثم العصر العثماني هو المجال البارز في فن العمارة وفي تخطيط المدن. طبعا هو كل شيء اتبنى في القاهرة بعد القاهرة الفاطمية ما نشأت كله كان تلاحق وتطور وبناء على بناء. يعني إذن المصطلح جاء من كثرة الأبنية التي قدمت في العهد المملوكي. أيوة حقيقي، ولأن معظمها موجود. ما احنا نرجع بقى للعصر الفاطمي اللي هي القاهرة بتاعتنا، علشان هو ده هيقودنا للمعلومة اللي حضرتك بتقولها دلوقتي. كمان القاهرة الفاطمية لما اتبنت بقى عندنا معلومات عنها كتيرة وغزيرة يتكتب عنها. يعني مشكلة العواصم اللي قبل كده إن المصادر اللي كتبت عنها محدودة. نعم. يعني العسكر ما نلاقيش عليها مصادر زي مثلا القطائع، وما نلاقيش على القطائع زي قبل كده. لكن القاهرة الفاطمية لما اتبنت كان فيه أعداد من المؤرخين، عشرات من المؤرخين العظام كتبوا عنها. وبالتالي رغم أن آثار القاهرة الفاطمية المعزية اللي بناها جوهر الصقلي معظمها اندثر، قليل منها جدا مسجد أو لكن ما كتب عنها، لكن ما كتب عنها بيخلينا نتخيلها ونكاد نكون شايفينها وممكن نرسمها. يعني أنا واحدة لما أقرأ كتب في أي مجال في التاريخ على طول أبقى عارفة شكل الزلطة وشكل كوم الرمل وشكل التبة وشكل فالمؤرخين اللي كتبوا طبعا أهمهم اتنين، أول واحد المقريزي طبعا، وطبعا يعني ده تحفة نقل لنا صورة عظيمة جدا جدا جدا عن القاهرة المعزية اللي بناها جوهر الصقلي. تاني حاجة اللي أكد وصور لنا الفكرة دي وبلورها هي كتاب وصف مصر لما اتعمل في القرن الـ18، لأنه رسم صورة احنا برضو ما شفناهاش، لكن كانت في حاجات كتير من القاهرة الفاطمية ما زالت موجودة وظهرت في كتاب وصف مصر. دكتورة عبلة سلطان، يعني المهتمون بالآثار الإسلامية بصفة خاصة يتوقفون أمام بعض الأعمال بقدر كبير من الإجلال، ربما في المقدمة جامع السلطان حسن. لماذا؟ جامع السلطان حسن هو فعلا ليه خطر عند مجموعة كبيرة قوي من الناس، والناس بتفكر فيه يمكن وهي بمجرد ما، بس طبعا ده عصر يعني عصر متأخر شوية عن عصر الدولة الفاطمية، وده أيام المماليك برضو، ولكن هو بناؤه يختلف، لأن هو طبعا المكان الصلاة يعني فيه قبة تكاد تكون أعلى قبة لدار عبادة حتى من الكنائس اللي موجودة في أوروبا، أعلى قبة في توجد في مسجد السلطان حسن. وهو أسلوب بناء نفسه يختلف إلى حد كبير بين، وبعدين الأحداث بقى اللي شاهدها مسجد الأحداث اللي مرت بيه، وهو قريب العهد بالناس اللي، وحركة السياحة وحركة التنقل كانت زادت في الفترة دي، فارتبطت بالمنشآت اللي هي تعتبر متأخرة أو حديثة بالنسبة للوقت ده نفسه. هل نستطيع أن نقول أن درة التاج بالنسبة للعصر الفاطمي سوف تتمثل في الجامع الأزهر؟ درة التاج اللي ما زالت موجودة. نعم. يعني هي القاهرة المعزية ما زالت هي مدينة قائمة ذات أهمية وذات دور تاريخي ودور أساسي، مش بس من ناحية المعمارية، ده القاهرة المعزية بتقدم تغيير في الفن، تغيير في يعني حضرتك عارف إن هي جت ومعاها المذهب الشيعي الإسماعيلي، هم كانوا بيطمحوا إلى أنهم يستولوا على كل أملاك وسلطة التي تقع تحت سلطان الخلافة العباسية. يعني جوهر على فكرة لما كان بيبني كان عايش فين؟ هو الأول كان دور على مكان للجنود بتاعته وللبنائين والخبراء وكل الاستعدادات، واختار الموقع ده عشان يكون كمان قريب من الفسطاط، لأن هي العاصمة التجارية، الجنود هتعيش إزاي والشعب والعرب اللي معاه هيعيشوا إزاي. وهو بنى أصلا المدينة معتمدة تجاريا على الفسطاط، على أن تكون القاهرة قبل ما يبقى اسمها القاهرة، يعني أن تكون العاصمة اللي هو بيجهزها للخليفة المعز مدينة ملكية مختصة بإقامة الخليفة والأمراء. ولذلك لما شرع في بنائها بنى القصر ثم فكر في الأسوار. الأسوار مهمة جدا، لأن طبعا كنا دخلنا بقى في مرحلة كبيرة من الصراع المذهبي، وفي بقى كان أحداث كتيرة، يعني كان ظهور القرامطة، وكان في أحداث تستدعي أن الأبواب تكون محصنة والمدخل والمخرج ما يكونش أو ما تكونش مفتوحة زي العواصم اللي قبل كده، علشان الحد من المشكلات اللي ممكن تترتب عليه. ولذلك لم يبنى السوق داخل القاهرة الفاطمية، لأن السوق بيحتاجه العامة والخاصة، فبني السوق أو خطط للسوق أنه يكون خارج القاهرة الفاطمية، وبل خارج بعض الأسوار، خارج الأسوار. لا. طبعا بعد ذلك هو شرع في إقامة الجامع الأزهر، وطبعا هو ده عمل عظيم جدا جدا، يعني عظيم، يعني يكفي أنه هو عاش إلى هذه المرحلة اللي احنا بنعيشها، وكان له دور كبير جدا في وطني، كان دايما متصل بالأحداث الوطنية المجيدة اللي في مصر. يعني نستطيع أن نقول أن الجامع الأزهر لعب دورا تعليميا ودورا دينيا ودورا وطنيا أيضا بلا شك، ولم يكن يوما من الأيام ضد المجتمع أو ضد السياسة أو ضد الخليفة. يعني لما ابتدت تسقط الخلافة الفاطمية وبدأ صلاح الدين طبعا يحاول ان هو ينهي الخلافة، يلغي الخلافة والمذهب الشيعي، قرر اغلاق المسجد، انما جعل لهم اغلق لمدة 90 عاما تقريبا، اللي هي فترة حكم الدولة الايوبية حاجة و80 سنة كده يعني. طب العاصمة الفاطمية لم تفقد دورها في كل هذه الفترات، يعني بالرغم ان صلاح الدين لما قرر ان هو او اصبح اسس الدولة وبقى فيه الدولة الايوبية فعلا، حاول ان هو ياخدها برسم مكان مرتفع يشرف منه على وهي دي بقت المساكن او المباني العسكرية اللي ابتدت تاخد صورة القلاع زي ما قلت لحضرتك، لان بقى كان الصراع اصبح موجود في البلاد الاسلامية عادي الخلافات المذهبية، وكان اختار مكان طبعا يشرف منه على القاهرة الفاطمية عشان يشوف تحركات الفاطميين، محاولتهم ان هم يعودوا مرة اخرى او يثيروا قلق. أيوة. فهو ولكن لم يكن يمكن الاستغناء عن المدينة القديمة، لأن هي طبعا حدودها كانت كبيرة، هي طبعا في ذهن الناس دايما قاهرة المعز اللي احنا بنشوفها دلوقتي الشارع ده، لا ده هي كانت يعني بتمتد مسافة طويلة جدا شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، ولم يكن بعدها يعني مثلا ما كان في صحراء العباسية دي اللي كان اسمها الريدانية كانت صحراء، فهي كانت المدينة التي يعتمد عليها تجاريا وحياتيا طبعا بالإضافة إلى الفسطاط. ولذلك لما بنى قلعته بناها على مرتفع أكبر في نفس المكان بس إيه أو في نفس المحيط بس في مرتفع أعلى علشان يشرف منها على القاهرة الفاطمية، وهي قلعة صلاح الدين الأيوبي الحاضرة إلى اليوم حضورا كبيرا، والتي ألحق بها مسجد محمد علي، ويقول عنها البعض خطأ قلعة محمد علي، بالطبع هي قلعة صلاح الدين الأيوبي، علشان هم لما بيروحوا يزوروا بيشوفوا القصر، قصر محمد علي اللي بني فعلا في هذه القلعة أو بني في هذا المكان. برضو القلعة من الأماكن اللي هي واسعة وشاسعة جدا، وليست مجرد الجزء الصغير اللي احنا بنزوره ده. ولذلك القلعة اللي بناها صلاح الدين الأيوبي أيضا على الجانب الآخر من الطريق، من طريق صلاح سالم، القلعة العسكرية نفسها اللي بناها صلاح الدين دي كلها كانت مكان واحد، حتى في كتاب وصف مصر هو مكان واحد متصل ببعضه، ولكن القلعة الأصلية في مكان يبعد، المكان الشرقي، أيوة المكان الشرقي من القصر. نعم. من القصر. القصر طبعا يعني هو يعني قلعة صلاح الدين التي نزورها الآن في الأساس كانت مقر الحسن. قصر الحسن صلاح الدين. أيوة. لكن الجزء العسكري كان مقدما، وهي لم تكتمل حتى في عصر صلاح الدين، هي اتبنت وكملها خلفاء من أسرة الأيوبيين. وصحيح أن الذي أسندت إليه مهمة البناء كان قرقوش. نعم. أيوة فعلا. نعم. طبعا يعني لما بنتكلم على العاصمة الأيوبية زي ما قلت لحضرتك أنها اتبنت على مراحل كتير في سنين بعدها، إنما بعضها أجزاء موجود يعني متصل بالمكان اللي فيه قصر محمد علي إلى الآن. دكتورة عبلة سلطان، أستاذة إرشاد السياح الإسلامي والدراسات الإنسانية وعميد عدد من المعاهد في هذا الميدان، هل تعاملنا اليوم مع القاهرة الفاطمية على الصورة المثلى؟ والله القاهرة الفاطمية مدينة حمول، لأن كل تطور بيمر عليها عبر العصور بيضاف لها من حضارته ومن إنجازاته. فإحنا لما بنروح الأماكن دي بنشوف منشآت قديمة جدا، وبنشوف منشآت أيضا لاحقة بيها، وبنشوف الأبواب اللي اتبنت، يعني فاضل من الأبواب دي باب النصر وباب الفتوح ومسجد الحاكم وبعض المساجد الأخرى، إنما بنشوف مظاهر حياتية حديثة من بتاعتنا، لأن اللي ساكن وعايش في المكان ده واللي بيزورها هم من الناس أصحاب الحضارة اللي موجودة دلوقتي، اللي بيهتموا بالمقاهي، اللي بيهتموا بالأغاني، اللي بيهتموا بالزخرف مختلف، ولكن برضو بنشوف فيها أسبلة من العصر العثماني، بنشوف فيها منشآت للعصر المملوكي زي مجموعة قلاوون. كل ده اتبنى على أرض القاهرة المعزية في الأساس، اللي هي ما وصلناش منها حاجة نشوفها بعينينا، إنما قريناها في الكتب. يعني قاهرة المعز لدين الله الفاطمي، كثير من المباني التي كانت موجودة فيها هدمت أو أزيلت، وبني مكانها اندثرت وبني مكانها مبان أو أماكن من عصور مختلفة، سواء المملوكي أو ما بعد المملوك العثماني. أيوة. ثم العصر بالزبط الحديث. أيوة. ظاهرة انتشار بعض المقاهي الشهيرة في القاهرة المعزية، ولا سيما طبعا المقهى الشهير الذي كان يجلس إليه نجيب محفوظ ومنحه شهرة واسعة. ما دامت العزومة في القاهرة الفاطمية فنتناول الشاي على واحد من هذه المقاهي. في شاي طبعا في مقهى نجيب محفوظ، وفي مقهى طبعا الفيشاوي اللي هو طبعا أصبح دلوقتي من علامات شارع المعز. هو بتمثل لي كإنسان، وكل اللي بيمر في هذا المكان وحتى المقيمين فيه عراقة ليست قليلة. لأن برضو هذه الأماكن أضافت لنا ثقافيا ومنهج في الحياة مختلف ابن عصره بقى. يعني ما فيش أصلا نقول إن المكان ما بقاش هو القاهرة الفاطمية، على طول الوقت هذا المكان بيضخ لنا ثقافة تتعامل مع الواقع ومع الحداثة اللي احنا فيها وبتضيف له. دكتورة عبلة سلطان، أريد أن أسأل عن أمرين. أولا، طريقة تعامل السائح الذي يتم إرشاده، طريقة نظرته إلى القاهرة الفاطمية بشكل خاص والقاهرة الإسلامية بشكل عام، ومن ناحية أخرى الجيل الجديد من الدارسين ومن المرشدين، كيف يمكن أن نقيم تعامل هذا الجيل مع القاهرة الإسلامية؟ طبعا ملاحظة قوية جدا، لأن إذا كنا نتكلم في الماضي فالحاضر هو مهم. السائح بيعرف يتعامل كويس جدا، لأن مجال الإرشاد السياحي من المجالات السياحية الراقية جدا. المرشد السياحي بيدرس عدة لغات وبيتعامل مع جنسيات مختلفة، بيأخذ منها ثقافات ويأخذ منها معلومات ويأخذ منها أساليب كبيرة. هم الحقيقة بيدرسوا وبيتخرجوا دلوقتي عارفين معلومات عظيمة جدا عن مهنة الإرشاد السياحي، فبينجحوا بصورة كبيرة. حاليا أصبح الموضوع أكثر تقنينا، له رونق، له يعني الاهتمام والترميم وإصلاح الشوارع وتخطيطها إدى رونق وعظمة تليق بالأثر عن ذي قبل. في الختام، كل الشكر والتقدير للأستاذة الدكتورة عبلة سلطان، أستاذ الإرشاد السياحي الإسلامي والدراسات الإنسانية والعميد لعدد من المعاهد في الدراسات النوعية والدراسات السياحية أيضا. دكتورة عبلة شكرا جزيلا لحضرتك. أنا اللي بشكر حضرتك جدا جدا جدا أن حضرتك أتحت لي هذا اللقاء العظيم، أن أنا أقول مكنون نفسي عن القاهرة الفاطمية وعن المدينة الإسلامية في مصر. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. في الأسبوع القادم نلتقي مع معلومة فعزومة. فكرة أعداد أحلام أبو نوارة. تقديم السيد حسن.